أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة لا حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، مضمونة ما جعل عليكم في الدين من أو ما جعل عليكم في الدين من حرج. هل السؤال اللي طرح نفسه في بلي آخر البحث المتقدم أن قاعدة لا حرج رفع الحرج فيها بنحو الرخصة أو بنحو العزيمة؟ وجوب الوضوء عليكم السلام، وقلنا المناسب مو وجوب الوضوء، وجوب الصلاة الوضوئية. وجوب الوضوء بحق الشخص اللي يكون الوضوء حرج عليه، كما إذا كان مريضا، كما إذا أوجب الوضوء تشقق الجلد ظهر الكاف، كما إذا أوجب إذا كان حرجيا 100% الوضوء وجوب شنو يرتفع، يزول، يجوز له التيمم قطعا. لما تكتب يجوز، لكن لازم تدري لما تكتب يجوز مرادك من يجوز شنو قبل. بعدنا احنا ما منقحين المطلب، فيجوز يراد منها الجواز بالمعنى شنو؟ لا لأعم ذبيتها هيك سيدنا لو لا بعد انحصرت. اي عندنا جواز بالمعنى الاخص، وعندنا جواز بالمعنى شيل جواز حط اباحه. إباحة عندنا بالمعنى الأخص، إباحة بالمعنى الأعم. إباحة بالمعنى الأخص شنو يعني سيدنا؟ 50-50 50-50 هي هاي الإباحة، هي المراد من الإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة اللي بالمعنى الأخص، الإباحة اللي تكون أحد الأحكام الخمسة. تقول لي شيخنا حكم هي سعيفنا بعد بناء بعد مو أبحاث الكذا هنا أنا نطرحها لسه. صدق هي أحد هذا لو الأحكام أربعة شلون تصير خمسة؟ حيف بس فقط من يقول بأن الأحكام إيش قد تكليفية خمسة، واحد منهن يا إباحة بالمعنى عليكم السلام بالمعنى أخاص 50-50. وأما الإباحة الجواز بالمعنى الأعم، لا يعني عدم حرمة الفعل. فأربع أحكام يمكن أن تدخل تحته: الإباحة بالمعنى الأخص، الاستحباب، الكراهة، الوجوب. كل الواجب إذا كانت الصلاة واجبة، يعني الصلاة جائزة لو مو جائزة؟ جائزة. إذا كانت الصلاة استحبابية يعني الصلاة جائزة أو لا؟ جائزة. إذا كانت الصلاة مكروهة في الحمام الصلاة جائزة أو لا؟ جائزة. بعد المثال بدله، لأن إذا كانت الصلاة مباحة بالمعنى الأخص ما يقولون، لأن العبادة لا تقع شنو مباحة بالمعنى الأخص، لأن الإباحة دائما شو تكون راجحة بذاك المعنى. جيد. فإذا من نرجع إلى بحثنا لنطلع هواية، من كان الوضوء حرجيا في حقه قطعا التيمم شي يصير؟ يلا كمل. التيمم في حقه شي يصير؟ إذا كان الوضوء حرجي بحقه الوضوء شي يصير؟ التيمم شي يصير؟ جائز. جائز بالشنو؟ هسه بعدنا ما بحثين القضية، فخليها مغطاية. جيب جائز بالمعنى الأعم. هسه بعدين نجي نقول مرادك من المعنى الأعام شنو يعني واجب، لأن الواجب هم ما تكون جائز بالمعنى، مو قلنا لأن المراد من الجواز ما يقابل الحر، ما خب حينئذ جائز يعني واجب متعين التيمم في حق من كان الوضوء عليه حرجيا أو لا، يصير مباح فيكون بعد الاسمه بعد الخاء مو تاء ذات نقطتين من فوق من تحت مخيرا احسن هاي اول شيء يكتبون مثنات من تحت الكذا ساول الصبح لا باس اول الاسبوع اي اتمازح اي فسؤالنا هذا اذا في حق في مورد الحرج الوضوء الحرجي التيمم واجب او على جائز على سبيل التخيير؟ اذا كان واجب يقولون شنو يعبرون عن ذلك بانه القاعدة رفعت الوضوء بنحو إذا كان واجب متعين التيمم غير التيمم ما يصح من عنده، يقولون قاعدة الحرج رفعت الوضوء بنحو العزيمة الإلزام الوجوب ما شئت فعبر، لكن كاصطلاح يقولون عزيمة. وإذا كانت لا الوظيفة أن تكون مخيرا الحرج أقصى ما هناك، يقول لك مو لازم تتوضأ، مو أنه مو جائز تتوضأ، لك أن تتوضأ لك أن تتيمم. هنا يقولون قاعدة الحرج رفعت الوجوب وجوب الوضوء بنحو ما يقولون عزيمة بعد بنحو الرخصة. فسؤالنا هذا مفاد قاعدة لا حرج مفادها هل هو العزيمة الرفع بنحو العزيمة أو الرفع بنحو الرخصة؟ فإذا قلنا بنحو العزيمة تكرار معنى جنابك في مورد الحرج وجوب للوضوء شنو ما أكو، أما التيمم رفعت بنحو العزيمة التيمم يصير شنو واجبا متعينا عليك، مو بنحو العزيمة رفعت الوضوء يعني ألزمتك بعدم الوضوء، وهذا معناه تلزمك بوجوب التيمم لأنه لا يخلو الأمر إما تيمم إما وضوء. وأما إذا قلنا لا قاعدة لا حرج أقصى ما هناك، تقول لك ما دام الوجوب عليك حرجي مو واجب تتوضأ، إلك حق أن تتيمم إلك حق أن تتوضأ، هذا يسموه قاعدة الحرج رفعت الوجوب وجوب الوضوء عليكم السلام بنحو الرخصة. فترخصك أن تتوضأ ترخصك أن هسه سؤالنا ياهو المناسب نستفيد يعني ايش نستفيد من قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نستفيد في موارد الحرج الإنسان يكون مخير بين الوضوء والتيمم في مثال الوضوء أو يتعين عليه التيمم، إذا تعين التيمم هذا يكون الرفع بنحو العزيمة، إذا تخير بين التيمم والوضوء رفع الحرج يكون بنحو الرخصة. شنو الصحيح؟ البعض حاول أن يثبت بأن رفع الوجوب بنحو العزيمة مثل المرزى النائيني قدس الله نفسه، لكن في خصوص الوضوء ادعى ذلك. بينما صاحب العروة السيد اليزدي قدس الله نفسه قال لا حديث لا حرج لمن يجي، قاعدة لا حرج لمن تجي وترفع التكليف في مواردها ترفع بنحو الرخصة، فالمجال مفسوح ومفتوح أمامك. لأن الأمر هو الكلام وين؟ إذا فرد واحد تكلف شنو؟ تحمل الحرج أو راح توضأ بالشتاء القارس اللي قلنا لا حرج ترفع عن التكليف، هذا الوضوء اللي جابه وغير العمل اللي أداه اللي حرج عليه هذا يكون صحيحا أو لا؟ نقول له والله تعبت نفسك لكن ببخشي، بشكل هذا الصائم اللي يتضرر بالصوم هم يتعب نفسه، هم إذا قلنا الضرر حرام مطلق الضرر الإضرار بالنفس مطلقا حرام، نقول له هم ما تحصلت حرام، هم عملك مو صحيح، هم روح ادفع شنو فدية، هم إذا قدرت بعدين الصوم الصوم قبل شهر رمضان الثاني مو تجي. هسه هذا أبو الحرج شنو نقول له؟ نقول له عملك صحيح أو لا؟ طبيعي جنابك شو تقول؟ تقول إذا نريد نقول له عملك صحيح لازم نوفر بالساحة شنو؟ لو أمر حتى يكون هذا ممتثل ذاك الأمر العمل شو يكون؟ صحيحا. أو نوفر فرد شيء اللي من خلاله شي يصير العمل صحيح، وإلا إذا كل شيء ماكو إن مسح كل من الوجود هم التكليف الأمر هم ما يرتبط به بعد شلون نقدر نصحح الوضوء بالمثال؟ واضح لو لا؟ فسؤالنا إذا شخص اتكلف أو راح تحمل المشقة الشديدة وتوضأ في مثال الوضوء، وضوء يقع صحيح أو لا؟ هاي إحنا الثمرة نريدها. إذا قلنا بنحو العزيمة الحرج يرفع وجوب الوضوء بنحو العزيمة، وضوء شي يكون باطل بعد. وإذا قلنا لا يرفعه بنحو الرخصة وضوء شي يكون صحيحا، صاحب العروة اختار بنحو الرخصة فحكم على الوضوء بالصح، المرزى النائيني قدس الله نفسه حكم أنه الرفع بنحو العزيمة فحكم على الوضوء بالبطلان. هسا انت ادلو بدلوك وبين ليش الرفع بنحو العزيمة حتى يقع الوضوء او غير الوضوء في من موارد الحرج يقع شنو باطلا. المرجى النائين الصد هو وياي المطلب، ها المرجى النائين الصد هو لبيان كون الرفع بنحو العزيمة وبالتالي يحكم على الوضوء بمن بالبطلة، لكن هذا في خصوص الوضوء، قال أكو خصوصية للوضوء من خلال مراجعتنا الأدلة الوضوء هذه النتيجة انتهينا لها. أما غير الوضوء من موارد التكاليف لما نصير حرجية لا قد يكون الرفع بنحو شنو الرخصة مقصودك. جيد واضح استمر شيخنا واضح. ليش أيها المرزى النائين في الوضوء الرفع بنحو العزيمة؟ يعني ليش إذا تكلف الإنسان وتحمل البرد الشديد وضوءه يقع باطل؟ ما نقول له أحسنت، بل نقول له أعد صلاتك لأنك لم لأنك لم تصلي عن طهارة، لأن وظيفتك الطهارة الترابية وأنت ما جبتها. فقوله تعالى صل عن، يعني الأمر صل عن طهارة شنو ترابية ممتثلة أنت لو لا ما ممتثلة لازم تعيد، يعني لازم شنو تمتثلة الآن. ليش حكاها هاي الحكاية منه المحقق النائيني؟ الجواب يقول خصوصية أكل الوضوء. إحنا لما نجي للوضوء ودليله نشوف الآية الشريفة هكذا تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسح. نجد الآية المشرعة للوضوء تقسم المكلف إلى قسمين: قسم واجد للماء، وطبيعي المقصود من الواجد بقرينة المريض بمعنى الواجد، الواجد بمعنى القادر، مو الواجد يعني تكوينا أكو عند ماي، لأن المريض أكو عند ماي ومع ذلك وظيفته التيمم. فإذا ليس المراد من فمن لم يجد يعني فمن لم يكن عنده ماء حاضر بقرينة المريض، هذا نفهم، لأن المريض عنده أكرار من الماء ومع ذلك يصدق عليه أنه لم يجد. واضح؟ فقسمت المكلف إلى قسمين: واجد للماء غير واجد للماء. ومن المعلوم أن واجد وغير واجد بالمنطق شي يسموهن متناقضين يسموهن، ما يجتمعن. فما يصير مكلف عندنا هم واجد هم غير واجد في نفس الوقت، بل واجد اليوم لأنه غير مريض، غير واجد غدا لأنه مريض، ذاك يمكن، أو بالأمس يمكن. أما في وقت واحد هو واجد وغير واجد ما يمكن، لأن هذا يلزم منه اجتماع النقيضين. ما عدا فرد واحد شنو مكلف بكليهما، إذا مكلف بكليهما يعني شنو اجتمع في حقه النقيضان. على ضوء هذا، من كان الوضوء عليه حرجيا يصدق عليه أنه غير واجد، فوظيفته التيمم. إذا قلنا يجوز لأن يتيمم يعني هو عفوا، فإذا قلنا يجوز له أن يتوضأ أيضا فهو واجد، فصار هم غير واجد ببركة الحرج وهم واجد لأنه نسمح لأن لأنه لما نقول له روح توضأ يعني صدق عليه أنه واحد منا نمشي وواحد مناك نمشي، هذا المنا نمشي نقول له ما دام أنت حرجي فأنت شنو غير واجد، ذاك اللي نقول له توضى منا نجي نقول ما دام اسمحنا له أن يتوضى بنفس الوقت فهو واجد، فصار المكلف في آن واحد هم واجد هم غير. هذا ممكن؟ ما ممكن. فلذا شنو نقول؟ نقول هنا أنا ما دام الآية قسمت إلى المكلف إلى قسمين ويظهر من الآية أن وظيفة الواجد شنو وظيفة الواجد شنو؟ بنحو العزيمة. ايه تعيين، مو انه شنو له ان يتوضأ فقط، وعليه ان يتوضأ فقط. او ذاك همات غير الواجد وظيفته المتعينة شنو هي؟ التيمم. فحينئذ راح يصير ماذا؟ اذا نريد نقول من خلال نظرتنا الى هذه الآية اللي قسمت بنحو التعيين المكلف الى قسمين، واحد عينت عليه الوضوء لا غير وهو الواجد، واخر عينت في حقه التيمم لا غير وهو غير الواجد. ففي مورد الحرج اذا قلنا يجي قاعدة لا حرج تأتي وترفع وجوب الوضوء، خب ترفع وجوب الوضوء، فلابد أن نقول بأن رفعها بنحو العزيمة، لأنه لو سمحنا له ارتفع الوجوب يعني سمحنا له بال، لو ارتفع وجوب الوضوء يعني سمحنا له أن يتيمم. خب التيمم وظيفة من قلنا؟ وظيفة غير الواجد. فلو سمحنا له في نفس الوقت أن يتوضأ فهو كان غير واجد، الآن جاي نطب شنو نصفه بأنه أيضا واجد، فراح يكون مجمعا للمتناقضين هذا الشخص في آن واحد. اللي قلنا على أنه هذا مما لا يمكن اجتماع، ليش؟ لأن من الآية فهمنا أنه إما واجد إما غير واجد. فإذا أريد نقول هذا يجوز له يعني هو واجد وغير، إذا أسمحنا لأن يتوضى مضافا إلى التيمم يعني هو واجد غير واجد، وكون ذلك من اجتماع النقيضين ماذا؟ واضح. كون ذلك من اجتماع النقيضين واضح. أعيد المطلب لو سشون نجاوب ما علينا، واضح المطلب؟ قال إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيا، مو إلا مريض، عيسى مثال هذا للمريض، فعادة المريض شنو؟ قد يتمكن من الوضوء، يعني إذا يستعمل الوضوء الماء ما يكون، قد إذا يستعمل الماء ما يكون حرج عليه، لكن إذا يريد يروح يجيبه وكذا مريض حالته ما ساعد، نستجير بالله وياه تنق نفس والجو شنو؟ الجو شنو؟ مغبر وكذا، فنفس الماء ما يضره، المقدمات هي إذا يروح يجيبه وكذا. هسه هذا تدخله تحت المريض، تدخله تحت الحرج، مو مهم تدخله تحت الحرج حتى تنحل، بدل المثال، مو مهم هذا. إذا كان حرجيا فلا إشكال في ارتفاعه بالقاعدة، هذا متفق عليه، هم النائين يوقع شنو يرتفع الوجوب، هم المرز سيد يجدي القائل بأن الرفع شنو بنحو الرخص، اثنيناتهم يتفقون على أنه يا بتر وجوب متعين معك، وجوب معك. ولكن لو فرض أنه تكلف وأتى به بالرغم من كونه حرجيا في حقه فهل يقع منه صحيحا أو لا؟ وإحنا شعرفنا سيد محمد أن الوضوء متى يكون كغيره من بقية الأمور، شو وقت يقع صحيح؟ وإذا لا أكو أمر، لا أكو ملاك، لا أكو مجل، لا فرشي اللي صح، وإلا إذا خلت الصفحة من أي شيء، صفحة الكذا، لا هو واجب، لا أكو يعني أمر بي، لا ملاك موجود، لا لا لا لا، يقع صحيح بعد؟ ما يقع صحيح. فأتوفر لي شيء أقول لك سمعا وطاعة صحيح، إذا ما قدرت أقول لك، فإذا قدرت أن أتوفر شيء ويقع صحيح يعني هاي لا حرج، أقصى ما هناك أنها شنو بنحو الرخصة وردت ترفع الوجوب. وأما إذا لا ما تقدر تثبت شيء بنحو العزيمة رفعه الوجوب متعين التيمم. قال إن الجواب عن ذلك يرتبط بتحقيق نقطة، وهي هل المقصود من القاعدة رفع الإلزام بالوضوء دون الرخصة في الإتيان به على ضوء أشيق الوضوء، رفع الإلزام دون الرخصة، الوضوء التيمم يقع، عفوا الوضوء يقع لو تكلفه الإنسان يقع صحيحا، أو أن المقصود منها القاعدة رفع الإلزام والرخصة معا، بعد أصلا مصحح للوضوء ما يبقى. فعلى الأول إذا رفعت الوجوب والإلزام فقط دون يقال إن الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي أن المكلف مرخص في ترك الوضوء وليس بملزم به. وبالجانب الآخر قل شنو، فأي أن المكلف مرخص في تيمم، مرخص بالتيمم مو متعين بحق التيمم، ولكنه في نفس الوقت مرخص في الاتيان به، في حين انه على الثاني اذا قلنا عزيمه يقال ان الرفع وارد بنحو العزيمه، اي ان المكلف ملزم بترك الوضوء مثلا وليس مرخصا فيه، وبالتالي التيمم متعين في حقه. وقد اختار منه جماعه منهم السيد اليزدي في العروه الوثقى، اختاروا شنو؟ كونه الرفع بنحو الرخص دون العزيمه، وعلى ضوء ذلك حكموا على الوضوء في المثال شنو؟ صحيح. في حين اختار آخرون كونه بنحو العزيمة، وعلى ضوء ذلك حكموا بفساد الوضوء. وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين، واضح؟ ما تمسك به الشيخ النائيني طبيعي. هسا احنا حتى لو شنو قلنا بانه في هذه الكذا بنحو العزيمه، يعني حتى لو قلنا هذا اي ما موجود وجوب او ملاكه من هذه الجهه، الامر ما موجود من هذا الجهه، من هذا جهة الأمر بوجوب الوضوء، الأمر الوجوبي بالوضوء، يمكن بطريقة اللي تقدمت اللي السيد الخوي رحمة الله عليه سلكها، قال على أنه هو الوضوء مستحب هو في نفسي موجود ولا مثلا، من خلال ذلك يمكن تصحيح الوضوء لأنه هو بنفسه هو مستحب في موارد الضرر هم التزم هكذا. والمرزى النائيني كما يلتزم هنا بالبطلان إذا كان حرجي التزم بالبطلان وين؟ في قاعدة لا ضرر، نفس من واجه واحد ذني، إذا تقدر الصح الوضوء بالاستحباب النفسي ففي كليهما، وإذا ما تقدر تحكم بالفساد ففي كليهما، واضح؟ هناك أشرت السيد اليزدي فصل بين لا ضرر ولا حرج، لا ضرر حكم على الوضوء بمن، وهنا شنو حكم وإلا السيد المرزى النائيني باثنينات قال باطل، والسيد الخوئي باثنينات قال صحيح. النكتة هم اتضحت فيما سبق والآن بينتها، واضح؟ قال وقد يستدل بأحد أمرين بوجهين، ما تمسك به الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء وحاصله أن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تدل على أن موضوع وجوب الوضوء شنو هو؟ متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء على نقاط، ياهو الواجد للماء، لأن فصلت بين وجد ولم يجد، وجد وضوء لم يجد فتيمموا. بمعنى القادر عليه الواجد، بمعنى للوجدان الخارجي، لأنه قد يجد خارجا الماء لكنه غير قادر لمرض تدل على أن موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء بمعنى القادر عليه، وموضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء بمعنى غير القادر عليه. فإذا فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة، إذا هو المرزى النائين الشريف يقول بنحو العزيمة مو بنحو الرخصة، يقول إذا خالفتوني وقلت بنحو الرخصة راح يلزم منه محذور اجتماع أيضا. قال فإذا فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة، فهذا يعني أن المكلف يجوز له في حالة الحرج يجوز له كلا الأمرين، التيمم والوضوء. تقول السعادة شنو أخو هذا حلو، هذا أخو هذا توسع على المكلف. أصلا مقتضى كون لا حرج ام تنانيه ان يكون المكلف شنو؟ بالخيار. ليش تضيق عليه؟ اذا تقول له بس وضوء ضيقت عليه، اذا تقول له فقط تيمم هم ضيقت عليه. حتى الحر خلق الله الانسان حرة، ليش سالت ايه؟ يقول مو اكو محذور تالي فاسد وهو اجتماع. قال يعني أن المكلف يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين، التيمم والوضوء، وهو غير ممكن. ليش؟ لأن لازمه كون المكلف واجدا للماء وغير واجد للماء، إذا قلنا يستطيع أن يتوضأ، غير واجد للماء إذا قلنا يستطيع أن يتيمم، فصار واجد غير واجد وهو مستحيل لكونه اجتماعا للمتناقضين. هسا بس انت تقول شلون صار واجد غير واجد، اما كيف يلزم كونه واجدا وغير واجد؟ وذلك باعتبار ذلك بينا، ذلك باعتبار ان الوضوء اذا جائز معناه هو شنو؟ واجد. إذا كان جاء فلازمه كونه واجدا للماء، لأن موضوع الوجوب، إذ موضوع وجوب الوضوء في الآية شنو؟ هو الواجد للماء كما تقدم. وإذا كان التيمم جائزا أيضا كما جاز الوضوء، فلازمه كونه فاقدا للماء، لأن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء، فراح يكون واجد للماء غير واجد، واجد للماء فاقد للماء. إذا تقول واجد فاقد هذا لعله اجتماع الضدين، إذا تقول واجد غير واجد واضح أنه اجتماع وهو ترى محذور اجتماع الضدين يرجع إلى أي. وبالجملة لا يمكن أن يكون رفع الحرج بنحو الرخصة، ما يمكن، لأن لازمه التخيير بين الوضوء والتيمم في حالة الحرج، وهو غير ممكن التخيير في حالة الحرج. ليش؟ لأن لازم التخيير اجتماع المتناقضين، يعني وأن عطف تفسير، وأن المكلف واجد للماء وغير واجد له. هذا واضح الجواب؟ هذا حجك حلو. إذا قلنا وظيفة هذا في حالة الحرج يجب على المكلف الوضوء والتيمم بنحو التعيين، يعني لابد أن يجمع بينهما. حينئذ أنت من حقك أن تعترض. وش تقول؟ نقول شنو تقولون يجب عليه أن يجمع بينهما؟ وجوب الوضوء وظيفة الواجد، وجوب التيمم وظيفة الفاقد، فراح يصير هذا واجد فاقد، واجد غير واجد. إذا كنا نقول أيها النائيني يا مولانا المرزى النائيني، إذا كنا نقول بأن وظيفة المكلف في حالات الحرج هي أن يأتي بكلا الأمرين الوضوء والتيمم، من حق المعترض أن يعترض بأنه هذا راح يلزم من عند اجتماع النقيضين. ليش؟ لأن لما نقول يجب الوضوء يعني هو شنو صار؟ ولما نقول يجب التيمم إيش راح يكون؟ احنا ما نقول واجب، احنا نقول شنو؟ يجوز ان يجمع بينهما، مخير، مو يجمع يعني بينهما ان ياتي، هذا مخير. جاي نقول لما المخير ما يجي بعد واجد غير واجد. ليش ما يجي؟ لان لما نقول يجوز الوضوء انت شو تقول؟ صار شنو؟ واجد. له الواجد موضوع إلى وجوب الوضوء مو إلى جواز الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، أوجبت الوضوء، وجوب الوضوء في حق الواجد، ووجوب التيمم في حق وجوب في حق الواجب. فهنا أنا حتى لما نقول إذا قلت واجد غير واجد مو إحنا واجب عليه. فخلاصة الكلام سأخاف أن اللفظ اللي جاي أذكر، إذا قلنا بأن الوجوب متعين في حقي، وعفوا الوضوء والتيمم متعين في حقي هذا الشخص في حق أي شخص بنحو التعيين، هنا أنا راح يكون شنو؟ اجتماع للمتناقضين. أما إذا قلنا لا جائز في حق الأمران، يعني يجب عليه بنحو التخيير أحد الأمرين، هنا أنا بعد ليش يدخل في اجتماع النقيضين؟ معنى ما قلنا يجب عليه هذا متعينا حتى يصير واجد، جاي نقول يجب عليه بنحو التخيير. الوجوب التخييري ليس هو الواجد، موضوع الواجد. الوجوب التعييني موضوع الواضح، لو لا أعيد لو واضح أطبق. ها سيد جلال قال ويرده أن الجمع بين المتناقضين يلزم متى؟ لو فرض أننا قلنا بوجوب كلا الأمرين، يعني الوضوء والتيمم على المكلف بنحو التعيين، بمعنى أنه يجب الإتيان بالوضوء بنحو التعيين وبالتيمم بنحو التعيين، إنه آنذاك يلزم الجمع بين المتناقضين. ليش؟ لأن لما نقول واجب عليك أن تتوضأ بالتعيين يعني أنت واجد، لما نقول لا يجب عليك التيمم بنحو التعيين يعني أنت غير واجد، فرح يلزم اجتماع المتناقضين. أما إذا قلنا له لا يجوز لك أن تأتي بهذا، يجوز لك أن تأتي بذلك، يعني الواجب عليك أحدهما على التخيير. هذا أنا بعد ما أكو واجد وغير واجد، لأن الواجد موضوع علما للوجوب التعييني مو للوجوب التخييري. يعني عندنا احنا ثلاث أمور، الوجوب التعييني بالوضوء موضوعه الواجب، الوجوب التعييني للتيمم موضوعه غير الواجب، الوجوب التخييري هذا بعد لا تقول واجد غير واجد الاثنين، فما راح يكون حينئذ اجتماع للمتناقضين. متناقضين. أما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما، لكن مو بنحو التعيين، بنحو التخيير، يعني أي هو مخير في الإتيان بأحدهما، فلا يلزم المحذور المذكور. ليش؟ لأن الوجدان ليس موضوعا المن، واجد مو موضوع لوجوب الوضوء بنحو التخير، ولا غير الواجد موضوع لوجوب التيمم بنحو التخير، بل هو موضوع لوجوبه بنحو التعيين. والمفروض احنا ما جايين نقول يجب عليه كلاهما بنحو التعيين حتى موضوع متوفر. لما نقول تجب صلاة الظهر على الإنسان، يعني هو بالغ عاقل زالت عليه الشمس، مو كذا؟ لا. إذا قلت يجب عليه صلاة الفجر، بالغ عاقل طرأ عليه الفجر. إذا قلت يجب عليه صلاة الظهر والصبح الآن، إيه هذا يلزم متناقضين، هم الزوال الآن هم الفجر، ما يجتمع، لأن معنى الزوال غير الفجر، معنى الفجر غير الزوال، راح يجتمع زوال وغير زوال متناقضين، أو قول متضادان، فجر زوال ما يجتمعان. أما إذا لا، ما قلنا هكذا، أصلا جاي نتكلم عن القضاء، يجب عليه قضاء إما هذه إما هذه، لأن الناس ما يدري ياه اللي فاتته، هذا بعد ما يجي اجتماع علم. واضح؟ هنا نعم كذلك، إذا أمكننا التشبيه بالمثال، واضح المثال، المثال واضح. وهكذا بالنسبة إلى الفقدان، فإنه موضوع لوجوب التيمم بنحو التعيين، لأن ذلك هو المستفاد من الآية المباركة، فمن لم يجد شنو؟ أي فلم تجدوا ماء فتيمموا، ظاهرها التعيين، فتيمموا يعني مو مخيرين بينه وبين الوضوء، متعين، لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة. والمفروض أننا لا نقول بوجوب كل منهما بنحو التعيين، في موارد الحرج نقول بوجوب كل منهما على سبيل التخيير للتعيين حتى يلزم هذا المحذور، بل بوجوب أحدهما بنحو التخيير. واضح المطلب؟ فإذن هذا الأمر اللي ذكر المرزى النائيني لإثبات كون الرفع في مورد الحرج في باب الوضوء ولو بنحو العزيمة غير تام. سأل الآن فرض محاولة أخرى يبذلها غيره لإثبات كون الرافع بنحو العزيمة أيضا، مو بنحو الرخصة. إذا بنحو الرخصة قال المرزى النائيني يلزم اجتماع النقيضين، جاوبنا عنه قلنا ما يلزم. هسه المحاولة الثانية تقول على أنه إنما يمكن أن نقول بكون الرفع في موارد الحرج بنحو الرخصة. تدري وين نقدر نقول هذا الحكي؟ إذا كان المرفوع فقط وفقط هو الإلزام دون الرخصة، دون أصل المشروعية، فتقدر هناك شو تقول؟ تقول يابا ترى تجي يجي حديث لا ضرر لا حرج، عفوا قاعدة لا حرج ترفع الوجوب فقط، عندنا شيئان، واحد وجوب واحد أصل التشريع الرخصة، شو تريد تقول؟ قول المشروعية، عندنا شيئين. لما يجي الحرج ويرفع شنو يرفع؟ يرفع فقط الوجوب، أما المشروعية باقي. الرخصة باقي. قل من هو بعد مشروع الوضوء وضوءك شي يكون إذا تريد تجيبه صحيح لو مو صحيح؟ صحيح يكون. وهذا هو معنى كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة. لو كان قاعدة لا حرج لما ترفع الوجوب والإلزام ترفع أيضا أصل المشروعية. تقلع الرخصة يعني لما تجي تشيل الشجرة من جذورها شجرة ماذا؟ تكليف بالوضوء. خب بعد ما أكو فرد شيء يكون موجبا لتصحيح الوضوء. ما بقيت لي لا إلزام لا مشروعية ورخصة لا ملاك، كل شيء ما بقيت لي حتى أقول أن بهذا أشلب وأقول ببركة شيقة على الفعل صحيح. إيمو مصحح الوضوء أكو فرد شيء لازم من الله موجود حتى من خلال تشبثي به أصحح ذاك العمل. المفروض ما أكو جيد. ليش ما أكو؟ خو ليش لا حرج تجي ترفع كل هذه الشجرة؟ خو خلي بشكل المنشار تقص شنو الساق وتبقي الجذور. الملاك خلي يبقى، المشروعية خلي تبقى، حتى ببركة الملاك شو نسوي بالوضوء؟ نصححها. الجواب إمه هو الملاك من يستمد روحه، هو من استمد وجوده مين؟ من الأمر، من الوجوب. ولما أكو وجوب أنت تقول ها إذن إحنا العدلية نؤمن بأن ما وراء الوجوب شنو؟ ملاك، لأن الأحكام تتبع المصالح والمفاسد على ضوء الملاكات مو شيء اعتباطي. إذا هذا اللي يستمد من عند روحه طار، أن رفع رفعه بحديث لا بقاعدة لا حرج. أنا أقول حديث حديث أنتوا بعد واضح عندكم. فإذا الرفع بعد ما عندنا فرد شيء يكشفنا عن بقاء الملاك حتى أقول ببركة الملاك الوضوء شي يكون صحيح. فالقضية مو قضية فرد محذور عقلي، ما عندي إثباتي. إذا المولى قال يابا ترى أنا ما أشلع من الجذر أبقي الملاك، رأسا كل إحنا شنوقع على الوضوء صحيح. الحكي ما عندنا كاشف عن بقاء الملاك. الفكرة واضحة أو لا؟ قال إن كون الرفع في قاعدة نفي الحرج بنحو الرخصة دون العزيمة يتم هذا بنحو الرخصة. لو فرض أننا قلنا بأن المرفوع بالقاعدة هو خصوص الإلزام دون أصل الطلب والرجحان، المهم سأقول الملاك واضح. إذا الملاك ما مرفوع نقول الرفع شنو بنحو الرخصة، أما إذا الملاك مرفوع عمات يكون الرفع بنحو العزيمة. بعد ماكو فرد شيء مبقي لك. إنه بناء على هذا، يعني إذا كان المرفوع دون الملاك، الملاك باقي المرفوع فقط أصل الإلزام والوجوب، إنه بناء على هذا يمكن الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا علما إلى الملاك والرجحان. تقدر هنا أنا تقول يابا ما دام ملاك أكو والملاك كافي يصحح للعمل، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. مو لا يمكن الالتزام به لأنه فرد شنو استحالة عقلية أكو، ما عندي كاشف عن بقاء الملاك. لو جاي جبرائيل مشاورني قايل الملاك باقي أوقع على الوضوء بالصح، إن ولكن لا هذا لا يمكن الالتزام به، حيث إن الدال شوف انتقل إلى عالم دلالة الإثبات، هذه المشكلة. ما عندنا دليل على بقاء الملاك. مو محذور على المنبر احجيج، مو محذور ثبوتي، مو في الواقع اكو فرد مشكلة يعيشها هذا لا، في عالم الدلالة والإثبات عندنا شنو مشكلة؟ ماكو يعني دال ومثبت على أن الملاك باقي. قال ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، حيث إن الدال على الملاك والرجحان هو الوجوب، فإذا رفع الوجوب ليش هو الوجوب؟ بعد اتضح لك، لأن إحنا نؤمن بأن ما وراء الأحكام وما وراء الوجوب والحرمة شنو؟ ملاكات، مفاسد ومصالح. فإذا رفع الوجوب بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدل على بقاء الملاك والرجحان حتى يمكن بواسطته، عن اللي يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء، ويرده إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.